يقول الإمام النووي رحمه الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا أو عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. بعد أن ذكر الإمام رحمه الله ما تقدم من الأحاديث التي مرت بنا في الدروس السابقة، وكان من آخرها ما أورد من موقف الصحابة رضي الله عنهم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم، فهنا يورد هذا الحديث الذي فيه التهديد الشديد والوعيد في شأن التساهل في هذه الفريضة التي كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله أجمع علماء الإسلام على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، فرض بشروطه. فهنا يقسم عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قسم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. المعروف شرعا الذي عرف بعرف الشرع وبأحكام الشرع، لتأمرن به، تدعون إليه، تبينونه للناس، ولتنهون عن المنكر الذي أيضا ينكر بأحكام الشرع، يعتبر منكرا بحكم الشرع. فيقسم أنكم بين أمرين: إما أن تمتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كانت الأخرى، أو ليوشكن، يوشكن أي يقارب، يقارب أن يبعث الله عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. بعد ماذا؟ أمهل سبحانه وتعالى أمهلكم، وقبل ذلك أنذركم وبين لكم على لسان رسله وعلى ألسنة العلماء والدعاة والمصلحين، ثم إنكم لم تستجيبوا. فإذا حلت العقوبة والبلاء فلا يستجاب مهما دعا الصالحون والعباد، فلا يستجاب لهم. وقد مر بنا حديث زينب أم الحكم أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ويكون هذا فيه دلالة على تساهل أهل العلم والدعاة والمصلحين، لأنه لا يكثر الخبث ولا تنزل العقوبة من الله سبحانه وتعالى إلا نتيجة تساهل وتراخي من أهل الشأن وأولي الأمر من العلماء والوجهاء والمصلحين. فهذا حديث ينذر بالخطر. والعذاب يقول أهل العلم قد يكون أنواعا، إما قحطا وجدبا أو تسليط الأعداء أو تسليط بعض المسلمين بعضهم على بعض في فتن وحروب أهلية أو أمراض أو غير ذلك مما الله سبحانه وتعالى يبتلي به عباده.